تفاقم الأمية في العراق، مهد الحضارات والتدوين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهو القرداغي. سنناقش في هذه الحلقة أسباب تدني وتراجع مستوى وجودة التعليم في المدارس العراقية والعراق بشكل عام، إضافة إلى تفاقم وارتفاع نسبة الأمية والكشف عن أرقام هائلة تصل إلى 12 مليون شخص أمي داخل العراق، ما يشكل صدمة كبيرة للمجتمع في ظل محاولات دائمة لتجاوز المشاكل الموجودة في العراق والانتقال إلى وضع أفضل. يعاني العراق من مشاكل سياسية دائمة واضطرابات أمنية، وهي دولة غير مستقرة واقتصادها ضعيف ينهشه الفساد والفوضى. وبسبب التدهور والتراجع المستمر تم خلق نظام تعليمي وتربوي ضعيف ومضطرب وفاشل ومتخلف مقارنة بدول العالم المتطور، نتيجة لإهمال هذا القطاع أو انتشار الفساد فيه، حيث على الرغم من وجود ميزانية للتعليم يفترض توفيرها وإنفاقها وصرفها في خدمة التربية والتعليم وبناء المدارس وتحسين جودة التدريس والتعليم، إلا أن هذه الأموال تم هدرها بصورة كبيرة، وذهب التعليم ضحية الصفقات والمحاصصة الذي يعاني منه كافة المجالات في العراق، إضافة إلى هذا المجال المهم. ومن الممكن تحديد بعض أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وتدني مستوى التعليم في العراق، وأبرز هذه الأسباب هو الفساد الإداري والمالي والسياسي الذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع التعليم، إضافة إلى انعدام الكفاءة والافتقار إلى الموارد الكافية والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة أو التقليدية التي لا تتناسب مع التطورات العصر والتغييرات الحاصلة. كما أن سوء المرافق والمدارس ودور التعليم وتراجع الخدمات والتعليم بلا رسالة أو فلسفة واضحة والتدخلات السياسية المستمرة في هذا القطاع تعتبر أسباب حقيقية ومباشرة لانهيار وإضعاف هذا القطاع المهم والجوهري الذي يتطلب اهتماماً ورعاية خاصة، لأن التعليم الجيد والمضمون والمتطور يطور الناس في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع المجالات الأخرى، كما أنه حجر الزاوية لبناء دولة متطورة قادرة على منافسة باقي الدول في العمران والازدهار. ومن المعروف أن البلدان والدول التي تركز على تطوير قطاع التعليم أصبحت تمتلك نظام سياسي واجتماعي واقتصادي سليم، لأن التعليم هو البوابة الأولى لتحقيق النهضة والانتقال من ذيل القوائم الدولية المتعلقة بالتطور والازدهار إلى مقدمة هذه القوائم. فشل النظام التعليمي في العراق في أداء دوره أو تحقيق أي رسالة في هذا المجال، وساهم هذا الأمر في تفاقم حالة الإحباط لدى الفرد والمجتمع العراقي. ولم يقتصر الأمر على الحاضر فقط، بل حتى على مستوى المستقبل، فهي بلا رؤية تعليمية واضحة، حيث أن النظام التعليمي الحالي يخلق أعداد هائلة من حاملي الشهادات الذين يعانون أصلا من نقص في المهارات والقدرات مثل التحليل والتفكير النقدي والبحث والإبداع. وبدلا عن ذلك تم تغذية الفرد بمعلومات قديمة لا صلة لها بالتطورات الحاصلة في عالم اليوم، وهذا ما أدى إلى وقوع الجمود والتراجع في هذا المجال. وبعد 2003 برزت العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم في العراق، ومنها حوالي 70% من المدارس تفتقر إلى المياه النظيفة ودورات المياه الصحية، وحوالي أكثر من 1000 مدرسة تم بناؤها من الطين والخيام أو الكرفانات والقش، إضافة إلى رداءة نوعية المدخلات أو عدم وجودها مثل مختبرات العلوم والمكتبات والمراسم ووسائل الإيضاح والمعدات، وتعرض المعلمين والمدرسين إلى عمليات الخطف والقتل والاغتيالات التي شملت الكثير من المدارس في كافة المحافظات العراقية. وكنتيجة طبيعية لتدني وتراجع التعليم في العراق، تصاعدت في المقابل نسب انتشار الأمية وسجلت أرقاماً مخيفة توضح ضخامة المشكلة وضرورة إيجاد معالجة سريعة لها، حيث كشفت نقابة المعلمين العراقيين عن إحصائية صادمة لعدد الأميين في العراق، مبينة أن الأمم المتحدة أبلغتها بوجود 12 مليون شخص أمي في البلاد. وقال عضو نقابة المعلمين ناصر الكعبي في لقاء متلفز إن الأمم المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمي في العراق، وأضاف أنه لا توجد أي تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن العراق يتجه إلى الأمية وليس محو الأمية. من جانبه قال وكيل وزارة التربية رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية علاء الحلبوسي إنه لا توجد أعداد دقيقة عن الأميين في العراق، حيث نعتمد على الإحصائيات التي تصدر من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي لا يغطي عمل وزارة التربية، وهذا يدل على تقصير واضح من قبل الأجهزة الحكومية العراقية في متابعة هذا الأمر لمعرفة الأرقام الدقيقة لعدد الأميين في جميع المحافظات العراقية. ويعاني البلاد في الآونة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في نسبة الأمية، ففي عام 2020 أعلنت وزارة التربية العراقية أنه لا توجد أرقام حقيقية لعدد الأميين في البلاد، لكن من الممكن أن يكون 5 ملايين أمي. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات بلغت 13%، وترتفع النسبة في القرى والأرياف بصورة أكبر مقارنة بباقي المناطق. تقول الدكتورة وسن عبود في دراسة لها عن محو الأمية في تاريخ العراق إن تفشي الأمية في العراق أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع العراقي، حيث كانت نسبة الأمية في العشرينات من القرن الماضي بين النساء في المدينة تقدر 90% وفي الريف 99%. وبعد تغير النظام العراقي من الملكية إلى الجمهورية عام 1958 تم فتح عشرات المراكز لمحو الأمية والتدريب المهني، فتطوعت المتعلمات لإنجاح هذه المهمة، وحال صدور قانون محو الأمية لسنة 1971 أنشئت هيئة باسم الهيئة العليا لمحو الأمية وكان مقرها في بغداد. وفي عام 1978 كان العراق يتصدر بلدان المنطقة في جودة التعليم، حيث صدر قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي، وكانت حملة شاملة للقضاء على الأمية، حيث توجب على كل مواطن في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 45 سنة أن يلتحق بمراكز محو الأمية لإنهاء الصف الرابع من تعلم القراءة والكتابة والحساب. وقد أسست مدارس كثيرة في إطار الحملة المذكورة، وتأسست مدارس شعبية كانت تعنى بمنع الشباب من سن 15 إلى 35 من العودة إلى الأمية، وأخرى للأطفال الذين يتسربون من المدارس بين عمر 10 إلى 15 سنة والذين لا يمكن قبولهم في المدارس الابتدائية. لذا تسلم العراق في عام 1979 جوائز من اليونسكو بعد أن استطاع أن يخفض نسبة الأمية ما دون 10%، متفوقا على دول كثيرة. أما في عام 1980 إلى عام 1988 وبسبب الحرب مع إيران تم تحويل الموارد العامة تجاه الإنفاق العسكري، فانخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الإجمالي إلى النصف تقريبا، ومنذ أوائل التسعينات وبسبب الحصار انخفض أعداد المدرسين والطلاب في التعليم، وكان له تأثير على ارتفاع نسبة الأمية مجددا. وبعد عام 2003 ونتيجة لكثير من الأزمات والمشاكل والحرب الذي تعرض له العراق ارتفعت نسبة الأمية بشكل كبير وملحوظ، حيث تشير الإحصائيات في عام 2003 إلى أن نسبة الأمية قد ارتفع بحدود 65%، وفق تقرير اليونسكو لعام 2004 بعنوان الأمية بين صفوف النساء فوق البالغات في العالم، جاء تسلسل العراق بالدرجة الرابعة من الدول المتخلفة. وبحسب الإحصائيات التابعة لليونسكو لعام 2007 لدينا قرابة 6 مليون أمي، وبين السنوات 2008 إلى 2009 عبر العراق حاجز 6 ملايين أمي، بينما زاد في عام 2010 إلى أكثر من 7 ملايين أمي، واستمر في الصعود حتى وصل إلى 12 مليون حاليا بدل أن ينخفض الرقم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ناقشنا الأستاذ حارث العباسي، كاتب وتربوي من العراق، وسألناه أولا عن رأيه عن واقع التعليم في العراق الحالي. في الحقيقة واقع التعليم في العراق اليوم، خاصة بعد احتلال العراق في عام 2003، التعليم يعني شهد تراجع كبير لأسباب متعددة. طبعا الأسباب تتعلق بنوعية المدارس اللي موجودة في العراق من ناحية البناء المدرسي، المناهج، الكوادر التعليمية، الإدارات المدرسية، كل هذه شهدت تراجع من تقريبا 19 سنة إلى يومنا هذا. طبعا وأسباب هذه التراجع لها ما قبلها ما الأيام الحصار وغيرها. واقع التعليم اليوم بالعراق يعاني من قضية أنه عدد الطلاب يعني الكثيرين في القاعة الواحدة، عدم وجود الكفاية يعني كفاية الكوادر التعليمية للمدارس، عدم مواكبة المناهج لاحتياجات الطالب، فضلا أنه هذه المدارس ما زالت تعتمد على الوسائل القديمة، لا يوجد هناك مواكبة، فضلا أنه يعني العراق بحاجة إلى بناء مدارس جديدة ولم يشهد ذلك. ما زال كثير من الطلبة في العراق يدرسون في مدارس طينية في بعض محافظات العراق. هذا كله موجود، جعل الواقع التعليمي في العراق واقع متردي ومتراجع، ولا يوجد أي نهوض أو بادرة أمل أن هذا الواقع التعليمي يشهد يعني نضوج أو تطور إلى الأمام. انطلاقا من هذا الواقع الذي قمت بتوصيفه، هل نستطيع أن نقول أن ظروف التعليم في العراق يساعد في تأهيل جيل عراقي واعي ومتعلم قادر على بناء المستقبل في البلاد؟ ظروف التعليم في العراق اللي موجودة حاليا في الحقيقة هي لا تؤهل لصناعة جيل واعي، أو جيل بالأحرى إذا لا نتكلم عن قضية الوعي، لأن الوعي له أدوات كثيرة غير المدرسة والجامعة أو الحجرات الدراسية، يعني له أدوات كثيرة، لكن هل تؤهل لصناعة جيل متعلم؟ يعني يكاد يكون أنه لا تؤهل لصناعة جيل متعلم يمتلك أدوات المعرفة، يعني أدوات المعرفة، أدوات البحث عن المعرفة. هذا لم يعد موجودا في العراق اليوم، خاصة أن التعليم شهد انتكاسات كثيرة. مثلا المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة يوجد كثير من الأطفال فاتهم عدد من السنوات الدراسية دون أن يلتحقوا بالمدارس. عندنا جائحة كورونا وأثرها على التعليم، فقد يعني أصبح هناك ما يسمى بنظام العبور. كل هذا أثر على أنه يوجد حلقة مفقودة من المعرفة لم تعطى للطالب، لهذا أصبحت المعرفة جزء منها يعني جزء منها غير متكامل. لهذا نوعية التعليم اللي موجود الآن لا ينشئ في الحقيقة لا ينشئ جيل متعلم، فضلا عن أن نقول أنه ينشئ جيل واعي أو فاهم للحياة. وثالثا وهو الأهم، ما هو أسباب ارتفاع نسبة الأمية وتفاقم هذه الظاهرة في العراق، وما هي أبرز نتائجها أو تداعياتها أو آثارها على المجتمع العراقي بصورة عامة؟ أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق حقيقة. العراق يشهد اليوم نسب أمية جدا كبيرة، يوجد في العراق ما يقرب من 5 ملايين أمي. طبعا نسبة كبيرة من هؤلاء الأميين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. العوامل اللي أدت لارتفاع الأمية في العراق بالتأكيد الحرب، الأزمات المستمرة، النزوح القسري من المناطق، فضلا أن الدولة لا تعتني بمراكز محو الأمية، لا تكاد تذكر أو تكون موجودة هذه المراكز. عدم تطبيق إلزامية التعليم، كثير من الأطفال أصبحوا متسربين من المناطق، بعضهم يعيلون يعني أهلهم أو يساعدوهم. كل هذا فاقم وساعد على ارتفاع الأمية في العراق، بالإضافة لهدر الأموال المخصصة للتعليم، الفساد الحكومي، كل هذا ساهم بارتفاع الأمية في العراق. شنو تداعيات ذلك على المجتمع؟ بالتأكيد تداعيات ذلك على المجتمع أنه بعد سنوات من الآن راح نجد شريحة كبيرة من المجتمع العراقي لا تجيد القراءة والكتابة، فضلا عن أن تمتلك شهادة مدرسية أو شهادة جامعية. هذا راح ينعكس في المستقبل على أنه ستوجد بعض الأعمال اللي تحتاج إلى شهادات معينة لا يكاد يكون هناك من يشغلها. كل هذا ينعكس على المجتمع العراقي، إذا لم نقل الآن في الحاضر ففي المستقبل راح تكون له آثار كارثية على البلاد. وأخيرا، كيف يمكن تفعيل آلية محو الأمية بصورة مؤثرة؟ على الرغم من وجود جهود وأيضا مراكز لمحو الأمية إلا أن تأثيرها على الواقع ليس كبيرا، فما هي الخطوات الضرورية لتفعيل آلية لمحو الأمية بشكل فعال كما كان يحصل في السنوات الماضية؟ محو الأمية، كيف يمكن تفعيل محو الأمية بصورة أفضل؟ بالتأكيد نحن بحاجة إلى مراكز تأهيل محو الأمية، نحتاج أن الحكومة أن تلقي اهتمامها بهذه المراكز، توجدها بطريقة إلزامية، أنه الشخص مثلا يجب أن يلتحق بمركز لمحو الأمية. كذلك منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها يعني جزء كبير في أن تساهم في قضية محو الأمية في البلاد. المدارس تبدأ بتوعية التلاميذ بضرورة أن يتعلم ذويهم أو إخوانهم. الإعلام يقع عليه جزء من تفعيل محو الأمية، أن نبين خطورة يعني وجود شريحة كبيرة من المجتمع لا تجيد القراءة والكتابة، فضلا عن أن تمتلك أساسيات المعرفة أو أساسيات العلم. هذه كلها إذا يعني ساهمت الدولة بإنشاء مراكز محو أمية في كل محافظات العراق، بالإضافة إلى الإعلام وتسليط الضوء على أهمية المعرفة، فضلا عن تسليط الضوء عن يعني كارثة أنه يوجد نسبة من الناس لا يجيدون القراءة والكتابة، كل هذا راح يساهم بتفعيل دور محو الأمية في البلاد ويكون الواقع إلى الأفضل من الواقع الحالي. إضافة إلى الأسباب التي ذكرناها والتي تقف وراء زيادة وتفاقم الأمية، شكل الإرهاب أيضا دورا كبيرا في زيادة أعداد الأمية في المجتمع العراقي. فبحسب دراسة لمركز البيان للدراسات والتخطيط، فإن مؤشرات ما بعد الحرب على داعش أوضحت تأثير الإرهاب على قطاع التعليم، حيث لعبت موجات النزوح جراء حرب داعش في سنوات 2014 إلى 2017 دورا حيويا في زيادة معدلات الأمية. كما يعيش أكثر من 3.5 مليون شخص في مخيمات مع فرص محدودة للتعليم، وعند عودتهم إلى مناطقهم في نينوى والأنبار والصلاح الدين لا يجدون التعليم الكافي. واستمرت محدودية الوصول إلى التعليم بسبب تدمير المدارس من قبل تنظيم داعش أو خلال تحرير هذه المناطق، وتفتقر المدارس في المناطق المحررة إلى التمويل والقرطاسية، كما أن الصفوف مكتظة بعدد كبير من الطلاب بسبب قلة المدارس الموجودة، كما دمرت أكثر من 89 مدرسة في الموصل وحدها أعقاب الحرب في عام 2017، إضافة إلى أن المدارس والمراكز الثقافية للأقليات بحاجة إلى إعادة إعمار، وهذا يظهر أن الأحداث الأخيرة التي مرت بالعراق أثرت سلبيا على دور وفاعلية التعليم، وساهمت في زيادة الأمية وتدني التعليم، إضافة إلى الأسباب الأخرى التي كانت موجودة سابقا قبل ظهور التنظيم داعش الإرهابي. وسبقا أكد موقع The Atlantic Council الأمريكي أن تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق يهدد بظهور جيل أمي في هذا البلد العربي المنهك بسبب الصراعات الطائفية والتدخلات الخارجية. ويقول الموقع إن الآثار المدمرة لكورونا مع سنوات من الآثار غير المباشرة للنزاع العنيف أثبت أنها ضارة بالطلاب الذين يحظى تعليمهم وطموحاتهم المهنية المستقبلية باهتمام محدود. ولفت الموقع إلى أن آثار الوباء السلبي على التعليم في العراق بطريقتين، أولهم عدم حصول الشباب العراقي على التعليم، وثانيا عدم إعادة فتح المدارس بصورة منظمة. وعدم قدرة العراقيين على الوصول لتعليم جيد ليست عقبة جديدة كما يقول الموقع، لأن هذه الظاهرة بدت أيضا منذ عقود كنتيجة طبيعية للصراعات العنيفة المتعددة بالبلاد منذ عام 2003. ويبدو واضحا أن هناك اهتمام محلي وخارجي بهذه القضية، وأنه من المواضيع الحساسة التي تمس بمستقبل الجيل العراقي ومستقبل هذا البلد الذي يطمح بالخروج من الأزمات. ومن الواضح أن هذه الأرقام تكشف مدى صعوبة الموقف في العراق، وخاصة في مجال التربية والتعليم، ويكشف أيضا اهتماما دوليا بمساعدة العراق لتجاوز هذه الأزمة، وضرورة التفات صناع القرار في العراق إلى هذه المشكلة ومعالجتها سريعا حتى لا يتفاقم أكثر ويتحول الجيل العراقي المستقبلي إلى جيل أمي بالكامل. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن تراجع وتدني التعليم في العراق بصورة عامة، وتفاقم ظاهرة الأمية، والنداءات الدولية لمعالجة هذه الظاهرة، وضرورة اهتمام الأطراف السياسية في العراق والالتفات إلى التعليم لضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة في العراق. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.